الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيدهم المصطفى وعلى آله وصحبه آل الصفا والوفا وعلى كل عبد لهداه مقتفى. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء التاسع في لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونخصصه للحديث عن حسن الخلق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا يا أحباب، نحن بنتناول الجانب الأول حقوق الله تعالى، ثم أي حقه علينا وحقوقنا عليه من باب التفضل والتكرم منه سبحانه وتعالى، ثم حسن الخلق مع الله. كذلك تحدثنا عن حقوق الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، وفي اللقاء السابق تحدثنا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالوضع الطبيعي أن نتبع ذلك بالحديث عن حسن الخلق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقلنا في اللقاء السابق عن هذه الحقوق إجمالا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من هذه الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به، وجوب طاعته والحذر من معصيته صلى الله عليه وسلم، اتباعه والاقتداء به، محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس ومن الولد والوالد والناس أجمعين، احترامه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة عليه، وبها نختم مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم والتسليم له فيما حكم به، إنزاله صلى الله عليه وسلم مكانته الشريفة بلا غلو ولا تقصير، أي بلا إفراط ولا تفريط، محبة آله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولعل اللقاء الآتي إن شاء الله إن كان في العمر بقية يكون عن حقوق آل النبي صلى الله عليه وسلم. رعاية حرمة مسجده وقبره ومدينته صلى الله عليه وسلم، ولنا أيضا في حقوق المدينة لقاء إن شاء الله. السمع له صلى الله عليه وسلم والطاعة، فداؤه صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، كان آخر هذه الحقوق الدفاع عن سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. إذن في تأدية الحقوق السابقة عندما نؤديها نكون حسني الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحسن أخلاقنا معه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن معنى الحق كما قلنا يقابله واجب، فهي حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، أي تساوي واجباتنا نحوه صلى الله عليه وسلم، فهذه الواجبات تؤدي بنا إلى حسن الأخلاق. وعلى العكس، التقصير في واجب من هذه الواجبات يؤدي بصاحبه إلى سوء الخلق والعياذ بالله. عندما تحدثنا أيضا في بداية هذه اللقاءات عن حسن الخلق، قلنا إن حسن الخلق ينقسم قسمين: حسن الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى، وحسن الخلق مع الخلق والمخلوقات جميعا. وقلنا إن حسن الخلق مع الخالق يتمثل في ثلاثة أمور: أولها تقبل أخباره تعالى بالتصديق، الثاني أن نتقبل أخباره وأحكامه بالتطبيق، نطبق هذه الأحكام والثالث أن نتقبل أقداره فينا بالرضا والتسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنبأ من الله والمرسل من الله، وهو صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الجزء الأول والثاني ينطبق عليه صلى الله عليه وسلم الأمران الأولان، يعني تقبل أخباره بالتصديق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقبل الأخبار أي الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بأنها هذه أخبار صحيحة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إنما الأخبار الموضوعة أو المكذوبة عنه صلى الله عليه وسلم لا نتقبلها ولا نقبلها ولا نعمل به، بل ننبه عليها. وكثير من العلماء من نبه على ذلك، منهم ابن الجوزي رحمه الله، عمل كتاب اسمه الموضوعات. الموضوعات يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشوكاني عمل كتاب اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ويأتي في المناسبات والأحاديث الواردة في الصلاة والأحاديث الواردة في شهر رجب وفي غيرها، ويبين أن هذه الأحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النكاح وفي كل الأمور. اسمه الأحاديث الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. فالموضوع والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتقبلها ولا نعمل به، إنما الأحاديث الضعيفة إن كان هناك ما يؤيدها يبقى نعمل بها في فضائل الأعمال، لكن لا نعمل بها في الأحكام الشرعية. يبقى الأمر الأول نتقبل أخباره بالتصديق صلى الله عليه وسلم، نتقبل أحكامه بالتطبيق، نطبق الأحاديث التي فيها أحكام. لذلك أيضا أتى العلماء بهذه الأحاديث سموها أحاديث الأحكام، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا مرة إنها تصل إلى 60,000 حديث، 60,000 حديث عنه صلى الله عليه وسلم، منها 5,000 حديث فقط تتصل بالأحكام، عبادات ومعاملات و نكاح وطلاق وميراث وما إلى ذلك. 5,000 حديث من 60,000، والخمسة وخمسين ألف تتصل بحسن الأخلاق، التعامل في هذه الحياة الدنيا بخلق حسن. يبقى إذن هذه الأحاديث 5,000 نتقبلها بالتطبيق عنه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا 2 من الذين كتبوا في الأحاديث الموضوعة، الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، والإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. الإمام الشوكاني أيضا وضع كتابا في هذه الأحاديث اللي هي أحاديث الأحكام، نسمع عنه اسمه نيل الأوطار، نيل الأوطار. يبقى ده خاص بالأحاديث التي تتعلق بالأحكام. وعندنا الإمام اسمه الصنعاني، وكلاهما الشوكاني والصنعاني من أهل اليمن، لأن الحكمة يمانية. يبقى وضع كتاب اسمه سبل السلام، يبقى برضو هناك كتب في هذه الأحاديث أحاديث الأحكام. طب والأمر الثالث المتعلق بربنا تبارك وتعالى، أن نتقبل أقداره فينا بإيه؟ بالرضا والتسليم. هل للرسول صلى الله عليه وسلم أقدار فينا؟ لا، لأنه ليس فاعل فينا، الله هو وحده هو الفاعل وهو القاضي. لكن كيف نتعامل في هذا الجزء الثالث؟ أن ننظر إلى أقواله صلى الله عليه وسلم في ما يأتي من أقدار الله وإلى أفعاله ونفعل به. يبقى من حسن الأدب أن نفعل مثلما كان يفعل، وأن نستجيب لأقواله صلى الله عليه وسلم في هذه الأقدار. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان. لما مات ابنه إبراهيم والله يا إبراهيم إنا لمحزنون، إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، لكن لا نقول ما يغضب الرب. مش كده ولا إيه؟ يبقى لي نتعلم كيف نصنع فيما يأتي به القدر، ومن وجهة نظرك أنه غير موافي لرضاك، أنت لست راضي عن هذا الأمر، لكن ترضى بقلبك. ونستمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. نسمع منه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، لكن يؤاخذ بما فعل هذا وهذا. وأشار بيده وإلى لسانه، اليد تشق الجيوب، تلطم الخدود، تشد الشعر، تشيل التراب ويحط على دماغ البعيد لأنه غير راضي، واللسان يقول سيبنا المين يا أبا، سيبنا المين يا أمي إلى آخره، بدري عليك، ده أنت لسه شاب، ده أنت ما فرحتش بالدنيا. كل هذا يؤاخذ الله تعالى عليك. يبقى الأمر الأول في حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة إحدى النساء اسمها أم السائب، وجدها تزفزف أي ترتعد من الحمى، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم السائب، مالك؟ قالت: لا بارك الله في الحمى، يعني هي تسب الحمى. فقال لها: لا تسب الحمى، ما تسبيش الحمى، مال إيه؟ فإنها تحط عن المؤمن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. المصائب اللي بتأتي للإنسان في هذه الحياة الدنيا من مرض، من ابتلاء في نفسه أو في بدنه أو في ماله، عندها قل إنا لله وإنا إليه راجعون، تكون حسن الخلق مع ربك سبحانه وتعالى. لماذا؟ وجدت احدى الابناء، احد الابناء يعني واحد العربية والزيت وحاجات والمطور حصل له ايه وايه، يعني تكبد مبلغ من المال. قلت له: هل قلت انا لله وانا اليه راجعون؟ هقولها ليه؟ هو حد مات؟ ما هو الناس فاهمة ان الكلام ده قال في حالة الموت فقط. طب ما ننظر الى قوله تعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال، مش مالك نقص، سرقت أخذ مال منك، وقع منك مال بلاش سرقت، حصل لك نقص في هذا المال، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا نفعل كمن قيل له وهو في مشكلة وقعة وضائقة: صل على النبي عليه الصلاة والسلام. على فكرة كان في بالي ان احنا لو كان فيه مسابح مسبحة كنا نجيب ندي كل واحد سبحة، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم، او على الاقل تقول صلى الله عليه وسلم، عشان تطلع من المجلس بفكرة تقول عملت كم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا سنختم هذا المجلس إن شاء الله بفائدة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون له: صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أصلي على النبي كيف وحج ضايع؟ حج ضايع يصلي على النبي ليه؟ ما لما يجي له حج يبقى صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تكفى همه ويغفر ذنبه، يعني كما يأتي. كذلك في حسن الخلق مع الخلق قلنا ثلاث أشياء مفروض تكون محفورة ومحفوظة، ثلاثة مع الخالق وثلاثة مع الخلق. اللي مع الخلق إيه؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. طيب بذل الندى كيف يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو منتظر مننا ان احنا يعني نقدم له خير، هو يسعد صلى الله عليه وسلم بما يصيبنا من خير وبما نفعل. المطلوب منك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبالصلاة عليه يصلي الله عليك بها عشرة. يبقى لما تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذا من باب بذل الندى، تقديم المعروف للرسول صلى الله عليه وسلم، تذكره، تسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، هو وآل بيته والصحابة رضي الله عنهم أن وصل إلينا هذا الدين بهذه الطريقة، وإلا ما كان هذا الدين وصل إليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، النجوم اللي فوق، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ده نعمة، نعمة كبيرة والله، لا لو عرفها الإنسان يعني لقدرها تحت حق تقديرها. يا عبادي، إبا نحن عباد وعبيد لله تعالى، نقدر هذه النعمة، أن أنعم علينا بالإسلام، أنعم علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما فيه خير ودلنا عليه، وكل ما فيه شر نهانا عنه وحذرنا منه. هذه بذل الندى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التحاكم إلى شرعه وسنته. يبقى كل هذا من باب بذل الندى، كف الأذى، كيف يؤذي أحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا يفقه له معنى، برسوم مسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم أنت توالي أحباب الله وأحباب وأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغض أعداءه صلى الله عليه وسلم. وقلنا لعله في اللقاء السابق أو الذي قبله، الذي رسم الرسول المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هداه الله تعالى وشرح صدره للإسلام وأسلم وذهب إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، ووعد بأنه كما أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين والإسلام سيفعل العكس، سيبذل الندى، معناها يقدم خدمات للإسلام والمسلمين وإظهار حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من الأذى الذي يحصل من الناس إيذاؤه صلى الله عليه وسلم في آل بيته، في أمهات المؤمنين، في أصحابه رضي الله تعالى عنه، يعتبر هذا إيذاء له صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيعة يدعون أنهم يحبون آل البيت، ولا أحد يحب آل البيت أكثر من المصريين، يحب آل البيت حب صادق، حب صحيح، لكن يعاب على بعضهم المغالاة في هذا الحب، يعني الإفراط في هذا الحب. إن المحب لمن يحب مطيع، لما يأتي الشيعة والمدعين لحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ويهاجم السيدة عائشة والسيدة حفصة لكون هذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر، ولا يقبلون حديثا عن أبي بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة المعروفين، هذا إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ادعوا محبته ومحبة آل بيته صلى الله عليه وسلم. أما طلاقة الوجه، قلنا إن الوجه عندما يبتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا التبسم يحرك عضلتين فقط في الوجه. أما أن تضع تكشيرة وتجحكم على الوجه يحتاج إلى تحريك 13 عضلة تتحرك في الوجه لكي تصنع هذه التكشيرة، وبتتعب نفسك ليه؟ ما تحرك عضلتين اثنين بالتبسم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا أخي ده مجرد تبسمك في وجه واحد، وحتى لو لم تكلمه يسعد بهذه الابتسامة، تدخل في قلبه نوع من المودة والمحبة لك. يعني أحد الإخوة كان يقول أنه بيدخل مكان ما، يعني شركة، مصنع، مكان تبع الجيش أو غيره، فكلما دخل العسكري أو الشخص اللي واقف في الحارس بيفتح الباب، هو يبتسم له بس، يعني زي شكرا، يعني جزاك الله خير. ومرة من المرات عنده مشكلة، عنده موضوع مهم مشغول به، فلما صاحبنا فتح الباب وهو دخل لم يبتسم. الرجل استناه وطالع، قال له مالك، في ايه؟ انت كل مرة تبتسم لي، لماذا لم تبتسم هذه المرة؟ مجرد الابتسامة اي. طيب، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بقى ان تبتسم وانت تستمع الى حديثه صلى الله عليه وسلم، ان ينشرح قلبك وانت تعلم حكم من احكام النبي صلى الله عليه وسلم. كثير منا يسمع الاحاديث وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتمر عليه بعدها، اي بعد ذكرها، كمن كان قبلها، يعني كحاله التي كان عليها قبل ذلك. لا، ده انت تتعلم، بلغوا عني ولو آية، تتعلم احاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل منا يسأل نفسه كم حديث تحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعال في بيتك مع اولادك وقل تعال، يعني في وقت تفضين فيه بعد عشاء ولا بتاع، كل واحد يكتب، ادي ورقة وقلم، كل واحد يكتب ما يحفظ من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدي كده كم حديث محفوظ. والله في ناس فيه لا تحفظ حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحفظ العشرات ومنهم من يحفظ المئات. لذلك عندما يقال الحافظ ابن كثير او الحافظ السيوطي الى اخره، يشترط ان يكون حافظ 100,000 حديث عشان يبقى اسمه ينطبق عليه هذا اللفظ، يبقى ينطلق الوجه وتبتسم وتنشرح عندما تسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك أحاديث لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تبسم أو ضحك، الصحابة كانوا يفعلون مثلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا التطبيق. الأمر الرابع، يبقى الأمر الأول هو الحقوق التي قلناها في اللقاء السابق، من حسن الخلق أن تطبقها. الأمر الثاني أن تنظر في حسن الخلق مع الخالق، تطبق ما يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم منها. الأمر الثالث حسن الخلق مع خلق الله، من بذل الندى وكف الأذى، تطبقها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع النظر في كلام الله، آيات القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعمل بها. وكم هي من آيات عظيمات كريمات تتحدث عن سيد السادات صلى الله عليه وسلم. يبقى كلما قرأت آية في صلاة في مناسبة قرأتها أنت، تنظر إلى نفسك وإلى أهلك، ماذا عن موقفك، ماذا عن حسن خلقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الله في هذه الآية. إذن نستجيب لذلك ونطبقه على أنفسنا حتى نكون من ذوي الأخلاق الحسنة. من مثل كمثال، مثل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب، والأسوة الحسنة يعني هنا بعد ذكر القتال الحاصل بين المسلمين وبين الكفار، وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه، كان أشدع الناس، وكان إذا حمل وطيس المعركة احتمى الصحابة به صلى الله عليه وسلم. يبقى في المقدمة، وفي ليلة من الليالي سمع في المدينة صوت، هرع الناس، خرج الناس لينظروا إلى الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا بغلته أو حصانه، وآتي من جهة الصوت وليس عليه بردعة ولا شيء ولا سرج، وقال لا تراعوا لا تراعوا، يعني طمأنه. فهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم. الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فالتأسي به صلى الله عليه وسلم دليل على صدق الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والآية قال عنها العلماء تدل على أن أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين، حجة في الدين، كما أن القرآن حجة، السنة النبوية حجة أيضا في دين الله تعالى. فالأسوة الحسنة في الرسول لأنه الهادي إلى صراط الله المستقيم. والأسوة الحسنة في كل شيء، الزوج يجد أسوته الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أزواجه، كيف كان في خدمة أهله، حتى إذا ما نودي للصلاة فزع وخرج إلى الصلاة وقال خيركم خيركم لأهله، معاملته مع أولاده، سيدنا إبراهيم اللي مات وسيدتنا سيدة فاطمة رضي الله عنها، كان يهش لها ويقوم مرحبا مرحبا بابنتي ويعطيها مثل هذه الشلتة عشان تجلس عليها ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك مع الأولاد الحسن والحسين يقبلهما صلى الله عليه وسلم، ويقول كما سبق عن الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد لم أقبل واحدا منه، وماذا أصنع لك وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. الولد إن لم يجد حب من أبويه من الأب والأم سيبحث عن هذا الحب خارج الأسرة وخارج البيت، يرميه كما قيل الحضن إلى حزن، تبقى مصائب وتحصل والعياذ بالله. آية أخرى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، سورة آل عمران. احنا بنحب الله؟ نعم. ندعي هذا الحب، ما الدليل على هذا الحب؟ الدليل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه فيما جاء به والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي نحصل محبة الله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ونحصل مغفرة الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، آية أخرى، من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا. إذن سبب الهداية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا عدم هداية ننظر في أنفسنا، لماذا؟ لعدم اتباعه ولعدم طاعته صلى الله عليه وسلم، على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة الإسلامية كلها. لا صلاح لنا إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحفظ من العلماء والخطباء يقولون لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما الذي صلح به أولها؟ التمسك بالكتاب والسنة. فكذلك لو تمسكنا بالكتاب الصحيح والسنة الصحيحة لحنا محتاجين دساتير تضع أقوال ويختلف فيها ولا ما إلى ذلك، دستورنا هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى دي اللي تطبق بيننا فيما بيننا، والأمور الثانية المدنية لا بأس به. في آيات سورة الحجرات من أولها، هذه سورة الحجرات، لو عمل الناس بما فيها من آيات محكمات لصلحت الأفراد والجماعات، الكل يصلح. تبدأ السورة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. متضمنة هذه السورة وهذه الآية لحسن الخلق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعظيم لله ولرسوله والاحترام. إذن المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، خمس آيات في سورة الحجرات تدعو إلى هذا الأدب. متأدبون مع الله ورسوله، لا يقولوا قولا حتى يقول الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يأمروا بأمر حتى يأمر به الله ويأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عنوان السعادة في الدنيا وفي الآخرة أيضا، كذلك فيما يأتي من آيات: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأشرنا إلى ثابت بن قيس الذي كان يرفع صوته لأنه كان عنده نوع من ضعف السمع أو الصمم، وقال: أنا ممن حبط عملي. لما تفقده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، لست منهم. إذن لا يرفع الصوت عند تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالكم بالقرآن عند القرآن، من الذي يستمع وينصت؟ ولا تجهروا له بالقول. ثم عاب بعد أن مدح ربنا، مدح الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ما لهم؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. واللي بعدها: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الأعراب الأجلاف اللي كان يجي من وراء حجرات النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اخرج، يا محمد تعال، يا محمد. وربنا قال بعدها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ننادي عليه يا محمد ولا يا محمد ابن عبد الله ولا يا أبا القاسم، بل نتأدب: يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نتعلم من القرآن. القرآن ربنا سبحانه وتعالى نادى جميع الأنبياء بأسمائهم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهكذا بقية الأنبياء ناداهم ربهم بأسمائهم، وكانت تنادي عليهم أقوامهم بأسمائهم أيضا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم ينادي، ليس في القرآن آية تقول يا محمد إلا مقترنا بالرسالة. عندما جاء لفظ محمد قال ربنا: محمد رسول الله. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ناداه تعالى بقوله: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذن نتأدب بحسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان بيستاء عندما يجد خطيبا من الخطباء يتكلم عن سيد السادات صلى الله عليه وسلم يقول: محمد، والدين الذي جاء به محمد. محمد مين ده؟ لو معاه أدادية واحد في البلد ولم تقل له يا أستاذ يعمل عليك جلسة عرب وجلسة عرفية، وهو معاه أدادية بس. وبعدين يعني أضحك الله سنكم، أيام حرب أكتوبر وأنا نازل وعلى كتفي كده، كنت نقيب احتياط ثلاث نجوم، فواحدة من الجارات جماعة في البلد يعني في الريف قالت لي: حمد الله بالسلامة يا أمباشا حمدي. هي عندها الأمباشا شريطين، أعلى رتبة عندها. ها؟ ربنا يعلم ربك. أنا أزعل منها وأقول لها: أنا مش أمباشا، ده أنا نقيب قد الدنيا. أول مرة كنت أنزل فيها يعني باللبس الميري، فأنزلوا الناس منازلهم. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا ننزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة بلا إفراط ولا تفريط. ثم قال تعالى في آخر الآية الأولى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه اللغات ولا تختلف عنده الأصوات. عليم بالظواهر والبواطن والواجبات والمستحيلات والجائزات، ربنا عليم بذلك. يبقى أنت في قلبك. لذلك برضو من ميزات الإخوان الصوفية، من ميزاتهم أنه ساعة ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرتعد جسمه شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وليس خوفا منه ولا رهبة منه. فالخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى. لكن اشتياقا إليه صلى الله عليه وسلم تدمع عينه عندما يذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما يجب. في قول الله تعالى في سورة النور وإذا ذكرناها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا فرضيا حتميا لازما حتى لو كنت في الصلاة. أحد الصحابة في الصلاة ونادى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بيصلي نافلة لأنه لو بيصلي جماعة يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي به، فلم يجب. بعد ما انتهى من الصلاة: نعم يا رسول الله. قال: ألم أدعوك؟ قال: نعم، لكني كنت أصلي. هو فهم الصحابي أنه مدام بين يدي الله يبقى لا يجيب رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يبقى استدل بالآية على وجوب الاستجابة إليه صلى الله عليه وسلم إذا دعاك وأنت في صلاة. وقاس على ذلك العلماء، قاسوا الأب والأم، يعني لو أنك تصلي نافلة في البيت وأبوك أو أمك في البيت وبينادي عليك قبل أن تذهب لصلاة النافلة، اذهب لأبيك أو لأمك وسله إن كانت له أو لها حاجة. ليه؟ لأني سأصلي. طب وإن لم تستأذن وصليت ونادى عليك الأب أو الأم، وجب عليك قطع الصلاة والذهاب إلى الأب والأم من باب حسن الخلق مع الأب والأم. أصل الصلاة مش هتفوت، صلاة النافلة لن تفوت، ترجع إليها تاني. لذلك لما كنا نتكلم في مسجد أو غيره وفي بعض الإخوان يقوم لصلاة النافلة، نقول درس العلم أفضل من صلاة النافلة. لماذا؟ لأن النافلة تستطيع أن تحصلها، إنما درس العلم هيفوتك، وقد يفوتك خير كثير. ولذلك من السنة أن تؤدى صلاة النافلة في البيوت ما عدا الصلاة المرتبطة بالمسجد. دخلت المسجد صليت ركعتين تحية المسجد، صليت المغرب زي حالتنا وهنجلس للدرس بنصلي ركعتين السنة، سنة المغرب الراتبة السنة المؤكدة. صليت العشاء، لك أن تصلي الركعتين ولك أن تذهب إلى بيتك وتصلي. بل إن صلاة النافلة، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوب. المكتوبة يبقى خلاص نأديها كرجال في المساجد. امبارح أمامي طلاب بتوع سنة أولى ومحاضرة من الساعة 1 لـ3 وبنطلع آخر ناس من الكلية، أقول لهم من ضمن النيات الحسنة: ابن الحاج المالكي كتب كتاب اسمه المدخل إلى تحسين النيات، تحسن نيات. قلت لهم كان عددهم تقريبا زي حضراتكم كده، كل واحد منكم يقول لي: ماذا ينوي إذا ذهب إلى بيت الله لأداء الصلاة؟ كله قال: نويت أصلي بس، ما فيش نية تانية. فأنا قلت: أنا سأترجم ما في القلب، أي النية ومحلها القلب، إلى قول بس لنتعلم منه: نويت أداء فرض الله في بيت الله امتثالا لأمر الله وإحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في جماعة، تكثير جماعة المسلمين، تحصيل 27 درجة لاعتكاف، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، نصيحة والدين النصيحة، إجابة سؤال، إغاثة لهفان، كل دي نيات. طلعوا كم مثلا؟ 12-15. من منكم كتب هذه النيات؟ ولا واحد كتب حاجة من دي. ليه؟ ما هو بدل من كلام يقال سهلا يوم يدخل سهل ويخرج سهل أيضا. قيدوا العلم بالكتابة، العلم صيد والكتابة قيد. العلم في الكرواس، ما هوش في الراس، الراس بتنسى، إنما في الكرواس ممكن نعود إلى هذه الأمور. يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تكلمنا فيه. في قول الله تعالى في سورة الحشر، شو بقى من سوء الأدب قبل ذكر هذه الآية، سوء الأدب مع الرسول. هو يظن رئيس مجلس الشعب في وقت من الأوقات عندما قال للسادات ما عبست وما توليت، والعياذ بالله، ده قلة أدب متناهية مع رسول الله ومع كلام الله تعالى. يقول الله تعالى في سورة عبس: عبس وتولى، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءه الأعمى. يقوم أنت تأتي لرئيس الجمهورية وتقول وما عبست وما توليت، أنت أنزلته في منزلة أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سوء أدب مع الله ومع رسول الله. كان ينبغي أن يقال له تب إلى ربك واستغفر مما قلت واندم على ما فعل. مع مبارك: مبارك فاتبعوه. يقوم الناس، ولذلك تجد الناس المشايخ اللي حافظين بتوع القراءات لما يجي يقرأ في مناسبة يتصيد الآيات التي تتحدث عن هذه المناسبة. لو في مجلس ذكر ولا حاجة لجماعة الصوفية يوم يجي يقرأ آيتين قرآن يقول هذا ذكر، اللي احنا قاعدين فيه ده ذكر، مع ان الآية مرتبطة بما قبلها، فيقطع الآية عما قبلها ويأتي بمراده من الآية. سمعت احد المشايخ في ايام ما كان السادات هنا في محافظة البحيرة زمان في مجلس المحل بتاع، يمكن يكون الحاج محمود العريبي كان موجود الله اعلم، وبيقرأ يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والرئيس قاعد كده يقول صحيح أنا مش منهم، أنا مش منهم. كأن الآية موجهة للسادة بتقرأ لهذا، هذا ليس فيه أدب لا مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آية. وذكرتها المرة اللي فاتت، هذه الآية شاملة لأصول الدين ولفروع الدين، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين، يعني يلزم، يعني يجب الأخذ به ولا يجوز مخالفته، وأن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء يعتبر كنص الله تعالى كالآية القرآنية: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا لا رخصة لأحد في ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به. من وجوب إعفاء اللحية واجب، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشارب، إذا بقى واجب. لو جينا عشان نقول إحنا في مشكلة والجماعة اللي كانوا يعني اعفوا عن لحاهم بعد ما حصلت الثورة والمشاكل والخوف من انه يوصف بالارهابي شال اللحية، لا والله، ان الله يدافع عن الذين امن. خليك مع ربك ومتأسيا برسولك، وقل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وما لا يدرك كله لا يدرك كله، يعني مش لازم بقى تعملها كذا ويبقى يعني تبع حزب معين ولا تبع جماعة من، يعني اتركها كده يعني متوسطة الحال، يبقى على الأقل أنت لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني كما قلت لكم في اللقاء السابق أحدهم أنصحه يقول أحاديث ضعيف في البخاري ومسلم بتقصير الثوب وعفاء اللحية، وهو شيخ إمام يصلي بالناس، في النهاية اسمع يا شيخ والله والعياذ بالله يقسم بالله أنه لن يعفي لحيته ولن يقصر ثوبه. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. إذن مجرد قراءة الآيات التي تتحدث عن سيد السادات تفعل بما فيه التخلق بأخلاقه والتحلي بصفاته صلى الله عليه وسلم. وأعظم خلقين وصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم ما هما؟ الصدق والأمانة، الصادق الأمين، أطلق عليه وهو في مكة قبل البعثة وقبل الرسالة. إذا تتحلى بالصدق وتتحلى بالأمانة لذلك قال صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على كل خلة. ممكن يبقى فيه بخل، يبقى فيه جبن، يبقى فيه خوف، يبقى فيه كذا وكذا، خلا ما عدا الخيانة والكذب لا يكون المؤمن لا خائن ولا كذاب. فنتحلى بالصدق في الأقوال وفي الأفعال ومع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل بيتنا ومع الجيران ومع الكل، كن صادقا. لذلك كان مرة لما كلمت عن خطبة الصدق قلنا لنجعل شعارنا الصدق، الصدق في كل الأوقات، كل الأوقات نكون صادقين، والصدق من جاء والكذب مهلك. كذلك الأمانة، أمانة المحافظة على التكاليف على الفروض الشرعية، الأمانة في الجوارح المحافظة على هذه الجوارح، الأمانة في حفظ الأمانات التي لديك، في حفظ أولادك وزوجتك، في الكلمة التي يسر لك بها أخوك، يبقى أنت تحفظ هذا السر وهذه الكلمة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة. ومن صفاته العظيمة صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة والعفو والصفح والجود والكرم. انظر إلى صفاته وحاول أن تتحلى بهذه الصفات. ثم أخيرا يتخيل الواحد منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزوره أو سيزورك رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في بيتك، ماذا يجد لو دخل كده البيت من أول ما يدخل؟ هل يجد رائحة طيبة أم رائحة كريهة وخبيثة؟ هل يجد ألفاظا طيبة تصدر منك ومن زوجتك لأولادك ولكم البعض، ولا يجد تنابز بالألقاب؟ هل يجد بر ورحمة في الأسرة؟ هل يجد أشياء يتفرج عليها تغضب الله وتغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيزورك، وانظر إلى حالك وحال إخوانك. حسن الختام فيما بقي من وقت أن نخصصه لكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نجعل هذا للنهاية. الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ودي كانت خطبة الحقيقة لي في المسجد هنا لما كنت لسه شباب زي حالاتكم بطلع أخطب، كانت في 16 ربيع أول 1427 هجري. احنا في كام؟ 35 يعني من 8 سنوات، و2006 ابريل احنا هنخش على 2015 بعد ما يخلص الشهر ده، حوالي 8 سنوات 14. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل هذه الصلاة. طبعا لما قال الله تعالى في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذهب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما السلام عليك فنعرفه يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، لكن كيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالصلاة من الله تعالى إن الله وملائكته يصلون، يبقى الصلاة من الله رحمة وفضل وزيادة رفعة ودرجة للرسول صلى الله عليه وسلم. يكفيه صلى الله عليه وسلم أنه ورفعنا لك ذكرك، كلما ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآذان وفي غير ذلك. لا يصلح لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، دعاء واستغفار. وصلاتنا نحن دعاء، اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دعاء. وإيه؟ واقتداء. ليس الغرض هو الدعاء فقط، لكن دعاء واقتداء به صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ما فضائل الصلوات؟ ناخد 9 فضائل، منها صلوات بصلوات، انت بتصلي مرة واحدة والله تعالى يصلي عليك 10، من ذكرت عنده فليصلي علي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه 10. وكذلك سمعت حديث عن عامر بن ربيعة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف أنا بقولها بسرعة، صلى الله عليه وسلم، أنت بتقول ولا سرحانين؟ ما من عبد يصلي علي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليقل. عاوز ربنا يصلي عليك 10 مرات، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز الملائكة تصلي عليك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مش عايز لا ده ولا ده؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. 70، يبقى في رواية 10 من الرواية المحفوظة كأنها صلاة الله 10، ومعنى صلاة الله عليك، هو ربنا بيصلي علينا؟ ما الدليل؟ هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو اللي بيصلي علينا. صلاة الله علينا يعني رحمة وفضل وتوفيق، مش كده؟ طب وصلاة الملائكة؟ دعاء واستغفار، تستغفر لنا الملائكة وتدعو لنا. يبقى صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة، فليقل من ذلك أو ليكثر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع للدرجات وحط للسيئات. لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي وجهه البشر والسرور، أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة صلى الله عليه وسلم كتب الله بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. لأن اللي بيدعو لأخيه بظهر الغيب يقول له الملك ولك مثله، يبقى لي زيادة 10 حسنات ومحو 10 سيئات ورفع 10 درجات وله مثلها. كفاية الهموم ومغفرة الذنوب. عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة سورة والنازعات، جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أصلي عليك قد إيه؟ فقال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال النصف. الصلاة هنا الدعاء، يعني أدعو إذا كان دعاء 100 دعوة أخصص لك الربع أو النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت الثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كله يبقى إيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ يبقى كفاية الهموم ومغفرة الذنوب بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة صلى الله به عليه 10، صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا أو آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وليست في الحديث الدرجة الرفيعة. الدرجة العليا الرفيعة دي سمعناها من الله يرحمه الشيخ الشعراوي, لكنها ليست في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, معناها حلم إنما لم ترد في حديثه صلى الله عليه وسلم. أي الوسيلة بقى, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة, شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. سبب لعرض اسم المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري, فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة صلى الله عليه وسلم, لعل الملك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا جميعا عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد يسمع جميع العباد, فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها, وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. تأدب مع ذكر هذه الأحاديث, قال واحد يأتي في دماغه كده الشيطان يقول له هو ده لو مليون واحد بيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبلغه الملك في وقت واحد أن المليون؟ نعم بقدرة الله سبحانه وتعالى. طهرة من لغو المجلس, ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة, جيفة ميتة والعياذ بالله. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي على نبيهم إلا كان عليهم ترى نقص وتبعة وحسرة, فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. سبب في إجابة الدعاء, كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انتفاء الوصف بالبخل والجفاء, البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. دليل إلى الجنة, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطأ طريق الجنة, أخطأ طريق الجنة. من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطأ طريق الجنة. إذن فوائد عظيمة وثمرات كبيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وصلت إلى 39 فائدة من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نختم لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اختلف العلماء في آل محمد, من هم آل بيته, أزواجه, أصحابه. ذكر النووي في المجموع الأقوال في المراد بالآل ثم قال والقول الثالث أهل دينه كلهم, أهل دين رسول الله وأتباعه إلى يوم القيامة. قال الأزهري وهذا القول أقربها للصواب. فنحن بحمد الله من آل النبي صلى الله عليه وسلم, فصلوا عليه وعلى آله تدرككم هذه الفضائل. أكرمنا الله تعالى بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, وعطر مجالسنا بذكر الله والصلاة على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.